السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 27 من شهر ذي الحجة العام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتاب المنتقى ما جاء في كسر أواني الخمر، والمعنى أنه هل يجب كسرها مطلقا أو أنه يفصل فيها إذا كان على سبيل العقوبة والتعزير فإنها تكسر، وإذا حصل المقصود دون تكسيرها فإنه يستفاد منها، أو أنه يفرق بين الآنية التي تتشرب الخمر ولا يمكن إزالة ما تشربته الخمر، خصوصا على قول الجمهور الذين يرون نجاسة الخمر، أو إذا كان يمكن غسلها وتطهيرها فلا تتلف. هذا على خلاف بين أهل العلم، ومقتضى الأدلة يقتضي التفصيل في هذا الباب، لأن الأدلة الواردة في هذا الباب شاملة للجميع، فدل على أن المقام يختلف، ولأن المسألة ترجع إلى تحريم كبيرة من هذه الكبائر، وهي فساد للعقول والقلوب وما فيها من البلاء والمصيبة، ويترتب عليها اعتداء على النفوس وقتل النفوس. فلهذا كان التغليظ فيها واردا في النصوص، فنزلت النصوص على أحوال الردع والزجر عن هذه الكبيرة. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة أنه قال: يا رسول الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: أهرق الخمر واكسر الدينان. رواه الترمذي. وهذا الحديث عند الترمذي والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد، وهو أبو هريرة أو أبو هبيرة، وهو ثقة رحمه الله من رجال مسلم وغيره، عن أنس رضي الله عنه. والترمذي لما رواه أشار إلى تعليل هذه الرواية، قال: ورواه الثوري ورواه الثوري عن السدي عن يحيى ابن عباد عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه، وهذا أصح، يعني أنه جعله من مسند أنس رضي الله عنه في قصة حديث أبي طلحة، ولهذا قال هذا أصح. وهذا الطريق أجود لا شك هو من طريق السدي، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، ويحيى بن عباد ثقة أبو هبيرة، هذا ثقة. والحديث أيضا أو هذا المعلق الذي ذكره أبو داود الترمذي معلقا، قد وصله أبو داود من طريق سفيان الثوري عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس أن أبا طلحة كما تقدم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا نجعلها خلا؟ قال لا. والحديث رواية الترمذي الأولى من طريق ليث تعتضد برواية أبي داود والمعلق عند الترمذي رحمه الله من طريق السدي، والسدي قد تكلم فيه، لكن اعتمده جمع من أهل العلم وثقوه، مثل عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله أيضا في رواه، ويحيى معين تكلم فيه، وإسماعيل السدي هذا رحمه الله إمام في التفسير، ومنهم من شدد في الطعن فيه، ومنهم الشعامر بن شراحيل الشعبي، حتى قال بعضهم يعني إنه أوتي يقول الشعبي أوتي من حظا من العلم أو حظا من علم بالقرآن، قال أوتي حظا من جهل بالقرآن، من جهل بالقرآن، فشدد عليه رحمه الله. لكن الذين وثقوه اعتمدوا على روايته إلا إن كان ثبت عنه كما ذكروا أنه كان يغمز الشيخين فلا كرامة له إن ثبت هذا عنه، وأن كان يتكلم الشيخين أبي بكر وعمر، هذا لا يفعل هذا إلا رافضي، لكن أظهر والله أعلم عدم صحة هذا وعدم ثبوته، كيف يوثقه مثل عبد الرحمن مهدي وهم من أعلم الناس مثل هذا، فلا يمكن أن يوثقوه ويقووه ويكون بهذه المنزلة يغل من الشيخين، ولا يقع في مثل هذا إلا مخذول مرذول. فهذا الحديث حديث جيد وأصله في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، ويدل عليه أيضا مريت إسماعيل السدي نفسه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، ولعله نفس حديث أنس هذا، واختصره من قصة أبي طلحة، قصة أبي طلحة. وأيضا في الباب شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري من طريق مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله، قلنا أو قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر عندنا يتيم، أو عندنا خمرا ليتيم، خمرا ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها، يعني هم سألوه في ذلك يعني أن يأذن فيه، فأمرهم أن يهريقوها عليه الصلاة والسلام. وهذا من طريق مجالد، مجالد تغير رحمه الله، لكن الخبر هذا يتأيد بالأحاديث الأخرى خصوصا حديث أبي طلحة في نفس قصة أو في معنى حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا الحديث دلالته ظاهرة فيما بوب عليه، لكن حديث أبي سعيد الخدري ليس فيه ذكر تكسير الدينان، ليس فيه تكسير الدينان. وكذلك رواية أبي داود، رواية أبي داود وهي أجود ليس فيها ذكر تكسير الدينان، إنما هذا في رواية أبي طلحة من طريق ليث بن أبي سليم قال اكس أهرق الخمر واكسر الدينان، واكسر الدينان. وقد يقال والله أعلم أن في ثبوتها نظر، في ثبوت أنه انفرد بها، وأن الثابت يعني في حديث أبي طلحة وكذلك في رواية حديث أبي سعيد الخدري أنهم أمرهم أن يهريقوها، أمرهم أن يهريقوها. وهذا قوله أهريقوها هذا قد يشهد أنه لم يأمر بتخريقها أو تكسير الدينان، وإذا كانت القربة مثلا نحو ذلك، وإن كان لم يذكر في حديث أبي سعيد ما هو هذا الإناء، هل هو قربة مثلا أو إناء مثلا من حديد نحو ذلك، لكن في قول أمرهم أن يهريقوها يدل على جواز الانتفاع بها بعدما يهراق ما فيها، لأنه لم يأمر إلا بإهراقها وسكت عن ذلك، ولهذا لم يأتي في نفس الرواية هذه أنهم أمر أن يخرقوها وأن يشققوها. وإن كان جاء روايات أخرى وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، لكن أظهر والله أعلم أن هذا يجمع أو أن الطريقة المثلى في هذا هو الجمع بين الأخبار، لأن الأخبار في هذا جاءت بهذا وبهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وأذن في هذا، فدل على أنه ينزل الأمر على حالين. وما يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أن جاء براوية خمر، راوية خمر يريد أن يهديها ولم يعلم بتحريم الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الخمر. فإن الله حرم الخمر. فأشر إليه رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما قلت له؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال: إن الذي حرمها حرم بيعه كما قال عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يهريقها في الطريق، أمره بإهراقها بإفراقها. فهذا أيضا دليل على أنه يجوز الانتفاع بهذه الراوية وبالدينان، وربما يكون من باب أولى، لأن الدينان تنظيفها أتم، لأن إزالة ما فيها مما علق الخمر أبلغ من إزالة ما علق في القربة. فإذا كان القربة يعني تطهر من أثر الخمر، فالدينان مثلا من نحاس والحديد ونحو ذلك من باب أولى، فهذا أيضا شاهد في المسألة، هو أنه يجوز الانتفاع بهذه بما وضع فيه الخمر بعدما تهراق وتطهر منها. وهذا هو الأقرب والله أعلم. ويدل عليه أيضا ما في الصحيحين من حديث أنس أنه لما أنعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم لما حرمت لحوم حمر أهلية قال: إنها رجس، إنها رجس، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يهريقوها وأن يكسروا القدور. فقالوا: يا رسول، أو نهريقها ونغسل القدور؟ قال: أو ذاك يعني. فهو أمر بذلك من باب التشديد وبيان تعظيم تحريمها، ثم بعد ذلك أذن لهم في استعمالها بعدما تطهر من هذه اللحوم الرجس. وهذا في الصحيحين. ويدل لها أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود بسند جيد عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، وفيه أنه قالوا: يا رسول الله، إن اليهود يأكلون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنية الخمر، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بغسلها. وهذه أخبار كلها تدل على هذا الأصل. فما جاء من الأخبار في هذا الباب بتلافها فهو من هذا، يعني مبني على هذا من باب التشديد، أو أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، لكن هذا فيه نظر، بل أنه إذا مثلا رأى الوالي والإمام ونحو ذلك أنه يبالغ في إتلافها حينما يعثر عليها مثلا فتتلف وتكسر وهكذا، كل ما كان من هذا الباب مستعمل في باب المعاصي فشدد في هذا، وكان من باب العقوبة فإنه يجوز إتلاف، لأن العقوبة المالية تجوز على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور حتى ولو لم يكن هذا الشيء المتلف في نفسه معصية، فما كان هو متخذ على سبيل المعصية من باب أولى أنه يجوز ذلك، وعلى هذا يكون التغليظ في هذا الباب دائر بين الأمرين، إن حصل المقصود وحصل الزجر عنها بلا إتلاف أقرت، وإن لم يحصل إلا بإتلافها أتلفت، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت، ثم أعطانيها وقال: أغدو علي بها، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرتي، ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معها أن يمضوا معي ويعاونونني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. رواه أحمد. هذا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي مريم مروج عن ضمرة ابن حبيب وهو شامي، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأبو بكر بن مريم ضعيف مشهور رحمه الله، ومشهور بكنيته، مشهور بكنيته، ولكن الحديث رواه أحمد من طريق ابن لهيعة، ورواه عن ابن لهيعة حسن موسى الأشيب، حسن موسى الأشيب رواه عنه حسن موسى الأشيب، وعلى وابن لهيعة معروف والكلام فيه. وحسن موسى الأشيب ليس ممن تتبع أصوله ورواياته فتكون روايته عنه مضبوطة بمعنى أنه أمن خطأ ابن لهيعة، لكن الحديث رواه الطحاوي من طريق ابن لهيعة، من طريق ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة، رواه من طريق ابن وهب عبد الله وهب عن ابن لهيعة. وابن وهب من المشهورين برواية عنه قبل اختلاطه، أو أنه تبع أصوله وعرف روايات الصحيحة والضعيفة مع مجموعة من الرواة، عبد الله مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعلى قول قتيبة بن سعيد وجماعة من الرواة عن ابن لهيعة، لكن هؤلاء هم أشهرهم تتبع أصوله، فعلى هذا تقوى هذه الرواية بهذا الطريق، ويدل على أنه حفظ ابن أبي مريم هذه الرواية. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمودية، والمودية هي السكين من المدى، تقطع مدى الشيء مداه، ولهذا سميت مودية، وسكين لأنها تسكن حركة الحيوان إذا ذبح، وهي الشفرة، لها يعني تسمى المودية والشفرة والسكين. فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت، يعني حدت حتى صارت حادة، ويحصل بها يعني تمام الإتلاف، حينما تخرق بها مثلا هذه القرب نحو ذلك، فأرهفت ثم أعطاني فيه الحزم والجد في مثل هذه الأمور، ثم أعطانيها وقال أغد. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام في مباشرة، مع أنه يمكن أن يوكل في هذه الأمور، لكن هو عليه الصلاة والسلام باشرها بنفسه. كل هذا يدل على ما كان عليه الصلاة والسلام من محبة مباشرة هذه، مع أن الصحابة رضي الله عنهم يودون أن يكون مثل هذا، لكن لما كانت أمور من العبادات العظيمة كان يباشرها بنفسه ولا يوكل فيها أحد، وأصحابه رضي الله عنهم يعلمون ذلك. ولها كما ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مرة يعني أراد أصحابه أو بحثوا عنه أو جاءوا إليه فوجدوه يهنأ إبل الصدقة، يطليها بالقطران بنفسه عليه الصلاة والسلام لمعالجتها ومداواتها من الجرب بالقطران، فكان يباشر هذا بيده الشريفة الكريمة عليه الصلاة والسلام، ولم يوكل أو يوكل هذا أمر إحنا أصحابه، مع أنهم رضي الله عنهم يودون ذلك، لكن يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام أحب مباشرة ذلك بنفسه. كل ما أتمكن منه على هذا الوجه بادر إليه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان مباشرته لشيء قد يفوت ما هو أعلى فيوكل في بعض الأمور، لأن الأمور تبنى على ترتيب المصالح وتقديم الأعلى فالأعلى، مهما أمكن جمع المصالح كان هو المشروع وهو المطلوب. قال: وقال أغدو علي بها، فيها أيضا همة في المبادرة، أغدو علي من أول النهار، ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، أسواق من أول النهار لأن تكون مجتمعه، وفيها وهذا لأنهم لم يعلموا تحريمها. قال: وفيها زقاق الخمر، وجمع زق وهو ما يجعل في الخمر من قربة ونحو ذلك، قد جلبت من الشام، يعني وهذا كان قبل تحريمها وقبل العلم بتحريمها، فأخذ المدية مني عليه الصلاة والسلام، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، باشرها عليه الصلاة والسلام بنفسه، ثم أعطانيها، وأمر الذين كانوا معها أن يمضوا معي ويعاونونني. وهذا مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام باشر نحر الإبل في حجة الوداع بنفسه عليه الصلاة والسلام، فنحر 63 ونحر علي ما غبر. وجاء في رواية عند أبي داود من حديث لعله غرفة أو غرفة بالحارث الكندي، غرفة أو غرفة بحارث الكندي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بأعلى الحربة وقال لعلي امسك أو خذ بأسفلها، فجعل يطعن بها في الوهدة وهو ممسك بها بأعلاها وعلي ممسك بأسفلها. لكن رواية فيها ضعف هذه، قال فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرتي ثم أعطانيها، وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونونني، في التعاون على الخير والمشاركة فيه والإسراع في الأمر والهمة فيه، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. وهذا الخبر دال للوجه المتقدم، وهو أن أواني الخمر يجوز إتلافها، وخصوصا لما كان الأمر في أول تحريمها من باب إشاعة تحريمها، أيضا مبالغة في الرد عنها لأن النفوس لا زالت تعلق بها ولتوها حرمت، فكان التشديد في هذا مناسبا حينما يرون الزقاق تخرق وتشقق. ففي هذه الحال لا شك أن يكون أبلغ في ردع النفوس عن هذه الكبيرة. فلهذا فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام مباشرة بنفسه، ثم أكمل أصحابه رضي الله عنهم. ولهذا قال فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته، وهذا دال على جواز إتلافها، وإن كان يمكن تطهيرها مثل ما تقدم، يمكن تطهيرها. وإلا بعض العلم قالوا يفرق بين ما كان من هذه الزقاق ما كان مثل الجلود نحو ذلك، فإن تتشرب الخمر فلا يمكن تطهيرها، تتشرب ويدخل في داخلها ما يمكن إلا بتمزيقها وإتلافها. وإن كانت زقاق من غير ذلك من نحاس من حديد نحو ذلك فإنه يمكن تطهيرها لأنه لا يتشرب فيها، وهذا فيه نظر. الصواب ما تقدم لدلالة حديث سعيد الخدري، حديث أنس رضي الله عنه في هذا، حديث أبي سعيد الخدري، وأيضا كذلك الحديث الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقتها ولم يأمر بتكسيرها، لم يأمر بتكسيرها. وهذا الحديث دلالة الخلاف، هذا القصد في حديث أبي سعيد الخدري، في حديث أبي سعيد الخدري، والرواية الثانية عن أنس، الرواية الثانية عن أنس عند أبي داود. أما رواية أنس عن أبي طالحة فيها فأمرني أهرق الخمر واكسر الدينام، فهو موافق لرواية ابن عمر في التخريق، هذه في تكسير الدينام وهذه في تخريقها. أيضا هذه الروايات وإن كان وقع فيها كلام في ثم جهة ثبوتها، لكن رواية الصحيحين حديث أبي سعيد حديث أنس رضي الله عنه يدل على ذلك، لأن لما حرمت الحمر أمر بإتلاف القدور فقالوا أو نهريقها ونغسلها يا رسول الله، قال أو ذلك. وكذلك أيضا في الآخر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الحديث وفيها فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها وكلوا فيها، في الآنية التي فيها الخمر والخنزير، وهذه رواية أخرى غير رواية حديث رواية المتقدمة، أنه قال فارحضوها غسلا، بالغوا في غسلها لأنها قد تتشربت، وخصوصا حينما تكون مثلا من جلود نحو ذلك، أمر بالرحض وهو مبالغ في غسلها، وأجاز الأكل فيها. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، لكن في دلالة على جواز الإتلاف. ولهذا لو كانت مثلا أشياء محرمة، آلات محرمة نحو ذلك، مثلا أصنام أو صلبان مثلا وما أشبه ونحوها من الأشياء المحرمة، فإنه يجب إتلافها حينما يظهرها ما يظهر في بلاد المسلمين مثلا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجب إتلافها. وإذا كانت على صورتها، على صورتها، لأن لا يمكن، لكن هل تتلف إتلافا تاما أو تتلف إتلاف تزول مع الصورة، يعني تتلف إتلاف تام حتى لا ينتفع بها، أو أنها تتلف إتلافا يذهب الصورة المحرمة وتبقى ولا تكون مثلا كالدقة والرضاض الذي لا ينتفع به كالتراب نحو ذلك، لكن تتلف وتذهب الصورة فينتفع بها صاحبها في اتخاذها في غير ذلك، اصنعوا بها أشياء مباحة وحلال مثلا، إذا سواء كانت من حديد أو نحاس أو من خشاب نحو ذلك، يعمل بها مثلا أبواب نحو ذلك، يعمل بها أشياء مباحة، فلا مثلا تتلف إتلافا يفسدها. هذا فيه خلاف، وقد يكون مثلا أحيانا لا تكسر إنما تفك، تفك مثلا، يمكن مثلا هذه الأشياء المحرمة صنام والصلبان تحل مثلا وتفك، وما ربطت به في مسامير نحو ذلك، ثم تزال هيئتها وتبقى تامة بلا كسر أي شيء منها. أيضا هذا ذهب إليه الجمهور، قالوا لا يجوز إتلافها إتلافا يفسدها، بل الواجب إزالة الصورة المحرمة، ويبقى هذا الشيء اللي هو في أصله مباح، قد يكون أخشاب اتخذت على وجه محرم، قد يكون مثلا نحاس، قد يكون حديد مثلا ونحو ذلك، أو تكون مثلا من ذهب ونحو ذلك. في هذه الحالة قالوا إذا أمكن أنها تفك وتبقى على هيئتها وتذهب الصنعة، كان هو الواجب حفاظا على المالية، حفاظا على ماليتها، ولأن حقه في هذا المال باق ما دام زالت صورة المنكر. والمقصود هو إزالة المنكر، من رأى منكم فليغيره بيده، وتغير منكر وزال، وما زاد على ذلك ففيه تعدي على هذا. عن القول الثاني هو قول الحنابل، واختاره أبو يوسف ومحمد الحسن من الأحناف، وافق الحنابل في أنها تتلف، تتلف ولا ينتفع بها مبالغة في كسرها. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة جعل يشير يعده فيقول وقل جاء الحق وزهق الباطن، الباطن كان زهوقا، فما يشير شيء منها إلا سقط، إلا سقط. فهذه المسألة ينظر فيها على ما يكون فيه المصلحة في هذا الباب وزوال المفسدة، فإذا تحصل المقصود كفى بذلك. وإن رأى مثلا الوالي أو الحاكم أو الإمام أو من له الولاية مثلا في هذا إتلافها لأنها أبلغ في الرد عنها، فالأدلة تدل على هذين الوجهين جميعا، مثل ما تقدم في آنية الخمر من جهة إبقائها أو إتلافها. وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن أبي الهذيل، عبد الله بن أبي الهذيل كان قال كان عبد الله يحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ونعم قال كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ. نعم كان يحلف قال كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دينان وأن تكفى لمن التمر. هذا لمن التمر هذا خبر أن جملة لمن التمر والزبيب رواه الدارقطني. وهذا عند الدارقطني حسين محمد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن عبد الله بن أبي الهذيل. وعبد الله بن أبي الهذيل هذا ثقة رحمه الله من الطبقة الثانية كبار التابعين، توفي في ولاية خالد بن عبد الله القسري القرشي، وقد روى له مسلم والنسائي رمي مسلم والترمذي والنسائي. ويظهر من إسناده أنه لا بأس به عند الدارقطني إن كان يعني يحتمل يعلم إعلال خفيف لما تحقق إسناده، لكن الخبر ما يدل على ثبوت أن عبد الله بن عمر الذي ذكر هذا كلام هو راوي الخبر المتقدم. خبر المتقدم ما يدل على ثبوته، الخبر المتقدم جاء عنه من طريقين كما سبق. وكان عبد الله يحلف يعني أن يعني هذا يبين، والشاهد ليس الشاهد من قوله من التمر والزبيب، لكن إشارة إلى أن الخمر كما تكون من العنب تكون من التمر والزبيب، وهذا مبحث يتعلق بالخمر، وكل ما خامر العقل فهو خمر وكل مسكر خمر. إنما دلالة أو شاهد الحديث للترجمة من قوله أن تكسر دينانه وهو إتلاف الأواني، وهو إتلاف الأواني أواني الخمر من باب العقوبة. والعقوبة المالية مقررة على الصحيح وأدلتها كثيرة، فيها نحو من 15 دليل، مع أن هذا في الحقيقة هو يعني من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر. وتختلف الحال من يعني من وقت إلى وقت ومن شخص إلى شخص، وهذا شاهد لما تقدم من جواز الأمرين في إتلاف هذه الأواني التي كانت تستخدم في الخمر. ثم بعد ذكر كتاب الشفعة، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذا في درس آتي. نسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.